عليك ولا عمرك حكيت وهرجت بأجل السنة مثلا اللي كنت كيف بلغت يعني المعلم مسك ما يدخل في إنما العمل لا لأنه لا بد من التسمية عند الإرسال. أرأيتك الآن لو مثلاً البندق وضعت فيها السهم فهمت؟ على أنك تبي تصيد ثم عند الصيد ما سميت يحل ولا ما يحل؟ لا يحل.